فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا تصح إمامة صلاة وداع في كان لا يستطيع أن يقف، إذا كان عاجزا عن ركن القيام، لا يستطيع أن يصلي جالسا، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ المؤمن قال تصح إمام العاجز عن القيام بشرطين، الشرط الأول أن يكون الإمام الراتب، الشرط الأول أن يكون الإمام الراتب، الشرط الثاني أن يرجى زوال قبلته، يعني بعد سيزول هذا العالم. وعلى هذا لو أن الإمام الراتب إمام المسجد الراتب أصاب وضعه في رجله وصلى جالسا، تصح إمامته أو لا تصح؟ تصح. طيب لو أن شخصا دخل المسجد وليس هو الإمام الراتب وهو لا يستطيع القيام، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ لا تصح. طيب لو أن الإمام الراتب كبر وبسبب الكبر أصبح لا يستطيع القيام، كبر بسبب الكبر أصبح لا يستطيع، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ لا تصح، لأن علته لا يرجى زواله. فيقول لك المؤلف رحمه الله بالشرط شرطان، الأول قال إلا الإمام الراتب في مسجد أن يرجو زوال قبلته، أن يرجو زوال قبلته، وهذا ما يعلم المؤلف أنه على التفصيل. الرأي في الرأي الحنفي والشافعي أنه تصح صلاته مطلقا العاجز عن القيام، أن صلاته تصح، أن إمامته كان عاجز عن القيام، أن إمامته تصح مطلقا. مقابل ذلك المالكية أن إمامته لا تصح مطلقا، بل أعطى المشهور بالنظر من أحمد التفصيل كما تقدم. الرأي الثاني تصح مطلقا كما ولد هذه الشافعي، الرأي الثالث رأي المالكية لا تصح مطلقا. الذي قال بأنها تصح مطلقا استدل على هذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث أنس، حديث عائشة أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم و الأفضل أن الأفضل أن يسلم خلفه جلوسا، ويجوز أن يسلم خلفه. الرأي الثاني قال أكثر العلماء قالوا أن المسلم خلفه لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث عائشة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما أو جلوسا. صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما، وهذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس لما جحش النبي صلى الله عليه وسلم عباسا وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما أشار إليه أن يجلس، وقال إذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعوا. الجمهور يقول هذا الحديث منسوخ، منسوخ في أي حديث عائشة رضي الله عنها، فإن في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس وهو جالس خلف الصلاة، لأن الصلاة تدعى أبو بكر أكمل الصلاة وهو جالس، الصحابة كانوا خلفه. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحديث خلال المذهب كلهم يصلوا خلفه جلوسا الأفضل ويجوز قياما. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحديث بين حديث عائشة وحديث عائشة قال إذا انتزع الإمام الصلاة قائما ثم عليا فإنهم يصلون خلفه قياما. وفي حديث عائشة في مرض المسلم في موته أبو بكر فتح الصلاة وهو قائم، فتح الصلاة قائما ثم أكلها المسلم وهو جالس، فقال إذا ابتدع الإمام الصلاة قائما ثم كل فجلس فإنهم يصلون خلفه قياما جمعا، وإذا ابتدع الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا، يعني الوجوب على سبيل الوجوب. وهذا الجمع إلى معنى هو جيد، وبه تجتمع الأحاديث، يعني تجتمع الأحاديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذه المسألة أن إمامة العاجز عن القيام صحيح، لكن بالنسبة للمأمومين هل يصلون خلفه قياما أو يصلون خلفه جلوسا؟ Thank you.